الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصدان الأصليان لكل متكلم بكلام خبري؟ إما إفادة الخبر، نعم، أو لازم الخبر، أو لازم الفائدة. أحسنت، إما فائدة في الخبر أو لازم فائدة الخبر. قولك لمن يحفظ القرآن، أنت تحفظ القرآن، هل المقصود هنا الفائدة أو لازمها؟ لازم. نعم، المقصود لازم الفائدة. للخبر ثلاثة أضرب، ما هي؟ ابتدائي والطلبي والإقبال. أحسنت، والإنكاري. ابتدائي وطلبي وإنكاري. ما الضرب الذي يكون المخاطب فيه خالي الذهن؟ الابتدائي. وهل يؤكد له الكلام؟ لا يؤكد، بل يلقى خاليا من التوكيد. وما الضرب الذي يحسن فيه إلقاء الخبر مؤكدا؟ هو الخبر الطلبي الذي يكون فيه المخاطب مترددا. أحسنت، بارك الله فيك. وما الضرب الذي يجب فيه توكيد الخبر؟ نعم، أحسنتم، إنكاري، وهو الذي يكون المخاطب فيه منكرا. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالدنا وشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: استحسن التوكيد إلا وحده بخاب الكسائر في المنزلة، وألحق أمارة الإنكار بالتعكسه للمتكي لم تشتري بقسم، قد إن لا من ابتدى ونني التوكيد واسم أكدا، والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب، فإن وكان لا من أوباء يمين كما جليس الفاسقين في الأمين. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، قال رحمه الله: واستحسن التوكيد إلا وحده بخبر كسائر في المنزلة. انتقل هنا إلى الكلام عن إجراء الخبر على خلاف مقتضى الظاهر. والصور المشهورة له عند البلاغيين ثلاث صور. الصورة الأولى: تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد، وهي التي ذكرها بقوله: واستحسن التوكيد إلا وحده بخبر كسائر في المنزلة. والثانية: تنزيل خالي الذهن منزلة المنكر، وهي التي ذكرها في قوله: وألحقوا أمارة الإنكار به. والثالثة: تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، وهي التي ذكرها بقوله: كعكسه لنكتة لم تشتبه. قال: واستحسن التوكيد، أي في خطاب خالي الذهن، إلا وحتله بخبر، لأنه إذا قدم ما يلوح بالخبر تشوف المخاطب إليه، وكان كسائل أي متردد طالب للخبر. إذا سبق في الكلام ما يشعر بالخبر صار المخاطب لتشوفه إلى الخبر كسائل متردد طالب للخبر. وهذه الصورة مضطردة في القرآن بعد الأمر والنهي، لأن المخاطب يصبح كالمتردد الذي يبحث عن سبب الأمر والنهي. فهذه الصورة الأولى: تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد فيحسن له التوكيد، وذلك كقوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، كأن المخاطب تساءل هل سيقع عذاب أو لا، وهذا شأن المتردد، فأكد له الكلام: إنهم مغرقون. ومنه قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ومنه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثم قال: وألحقوا، أي ألحق علماء البلاغة عدم الإنكار إذا صاحب أمارة الإنكار به، أي بالإنكار. هذه الصورة الثانية. وهي تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، كأن تقول لمسلم مسرف في الذنوب والله إن بعد الموت لحسابا. هو لا ينكر الحساب لكن تصرفاته تصرفات المنكر، فنزل منزلة المنكر. ومنه قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الموت لا ينكره أحد لكن تصرفات أكثر البشر تشبه تصرفات من ينكره، فنزلوا منزلة من ينكره. قال في عقود الجمان كقولنا لمسلم وقد فسق يا أيها المسكين إن الموت حق، كقولنا لمسلم وقد فسق يا أيها المسكين إن الموت حق، هذا فيه تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. ومنه قول الشاعر جاء شقيق عارض رمحه إن بني عمك فيهم رماح. جاء شقيق عارض رمحه، كونه جاء مبرزا مظهر الرمحة، هذه أمارة اعتقاده أنهم عزل، فقال إن بني عمك فيهم رماح. ثم قال كعكسه، عكسه تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، لأن حوله من الأدلة ما لو تأملها لارتدع عن إنكاره، كأن تقول لملحد الله موجود دون توكيد مع أنه منكر، تنبيها إلى أن حوله من الأدلة ما لو تأمله أدنى تأمل لارتدع عن إنكاره، هو نفسه دليل على وجود الله. وتقول لكافر الإسلام حق هكذا دون توكيد لسبب نفسه، إن حوله من الأدلة ما لو تأملها لارتدع عن كفره. ومنه قوله تعالى إلهكم إله واحد، هذه الآية جاءت دون توكيد رغم أن سورة النحل مكية، لكن الآيات من أول السورة ذكرت من الأدلة على استحقاقه سبحانه أن يفرد بالعبادة ما يزيل إنكار كل منكر. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، هو الذي أنزل من السماء ماء وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وهو الذي سخر البحر. فقبل آية إلهكم إله واحد من الأدلة على وحدانية الله واستحقاقه العبادة ما يزيل إنكار كل منكر. ثم لما فرغ من بيان أضرب الخبر وذكر أنهم قد يجرون الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، شرع يذكر شيئا من المؤكدات التي يحتاج إليها في الضرب الطلبي والإنكاري، فقال بقسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكدا أو أكدا، أكدا أي أكد أنت هكذا بصيغة الأمر، هكذا بصيغة الأمر. فالألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة أصله أكدا، فلما وقف أبدلت النون ألفا على حد قول ابن مالك وأبدلنها بعد فتح ألفا كما تقول، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، أو أكد بالبناء المفعول فتكون الألف للإطلاق. بقسم، وهذا أعظم المؤكدات، كأن تقول زيد قائم والله، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قد، كأن تقول قد قام زيد، ومنه قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. إن، كأن تقول إن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. لام الابتداء نحو قولك لزيد قائم، ومنه قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ونوني التوكيد نحو قولك ليقومن زيد أو ليقومن زيد، وقد اجتمعتا أي نون التوكيد الثقيلة والخفيفة في قوله تعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال واسم أي اسمية الجملة في مقام العدول عن الفعلية لما تدل عليه الجملة الاسمية من الثبوت والدوام، بخلاف الفعلية فإنها تفيد الحدوث والتجدد كما سيأتي إن شاء الله. والثابت أبلغ مما يعرض له الثبوت في بعض الأحوال، نحو قولك زيد قائم بدلا من قام زيد لمن يتوقع قيام زيد. وفي قوله تعالى فهل أنتم شاكرون، لو قارنتها ب فهل تشكرون وجدت في فهل أنتم شاكرون مع التوكيد، وليست الجملة الاسمية مفيدة للتوكيد بإطلاق، لأن لو كانت تفيد التوكيد مطلقا لكان كلامنا كله أو أكثره مؤكدا، وهذا فيه ما فيه، فهي تفيد التوكيد في مقام العدول عن الفعلية. ولم يستوعب الناظم المؤكدات وإنما أراد التمثيل، والتوكيد له طرق أخرى تعرف من سياق الكلام وقرائن الأحوال يهتم بها المفسرون، ومن ذلك صيغ المبالغة وبعض مواضع تقديم حق التأخير وتكرير الجملة وضمير الفصل، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله. ثم قال والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب، أي على أضرب الخبر الثلاثة، فإذا كان الخبر المنفي يلقى لخارج الذهن فلا يؤكد وهو الابتدائي، وإذا كان يلقى إلى متردد فيحسن فيه التوكيد، وماذا يسمى؟ طلبي. نعم طلبي. وإذا كان يلقى لمنكر وجب التوكيد بحسب الإنكار، وهذا الإنكاري، فتقول في الضرب الابتدائي ما زيد قائمة، وفي الطلبي ما زيد بقائم، وفي الإنكاري والله ما زيد بقائم. ثم أشار إلى بعض مؤكدات الخبر في النفي فقال بإن أي الزائدة، وزيادة الحرف في الكلام تفيد التوكيد، فكل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة، فإذا قلت ما زيد بقائم فكأنك قلت ما زيد قائما ما زيد قائما، لكن إذا كان في القرآن فلا يعبر بالزائد، ينبغي أن يجتنب المعرب والمفسر وغيرهما أن يقول في حرف من القرآن إنه زائد، لأنه قد يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، والزائد عند النحويين هو الذي أتي به التقوية والتوكيد. فمثلا ما في قوله تعالى فبما رحمة لا يقال فيها حرف زائد، بل يقال ما صلة أو يقال مؤكدة، وإذا عبر بالزيادة فيقال زائدة إعرابا مؤكدة معنى. من يذكر ماذا قال الزواوي في هذا؟ قال الزواوي ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد للنفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. أحسنتم بارك الله فيكم فتح الله لكم. ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. قال بإن أي زائدة، نحو ما إن زيد قائم، وإن بعد ما زائدة، وكان مثلها الناظم في شرحه بما كان زيد قائما، ما كان زيد قائما، مثلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هل المقصود وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف في الزمن السابق فقط أو كان مسلوبة الزمان؟ نعم مسلوبة الزمان. وإذا جاءت مسلوبة الزمان فهي التحقيق والتوكيد، فتفيد هنا تقرر وثبوت وصف الضعف للشيطان، ومثله إن الله كان غفورا رحيما تفيد التوكيد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا كذلك. قال بإن وكان لا من، المقصود لام الجحود، وهي المسبوقة بكون منفي، ما كان زيد ليقوم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. أو باء، لا من أو باء، نحو ما زيد بقائم. ومنه مثال الناظم كما جليس الفاسقين بالأمين، الباء هنا زائدة فهي مؤكدة. قال أو باء يمين، نحو والله ما زيد قائمة، فاليمين هنا إما يؤكد به الخبر المنفي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، بقيت مسألة. هذه المؤكدات قد تتداخل فيوجد أكثر من مؤكد. مثلا في قوله تعالى ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وجدت أربع مؤكدات كلها مذكورة في قول الناظم بقسم قد إن لام الابتداء ونون التوكيد واسم أكدا. ما هي؟ القسم. نعم. ربنا وإنا. نعم. اسمية الجملة. نعم. بقي واحد. واللام. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.